بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو إعادة لدرس الليلة الفائتة، وهو باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وندعو الشيخ فهد ليعرض لنا شرح الشيخ الفوزان لهذا الباب، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال الشارح حفظه الله: هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله بعد باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، لأنه من جنسه ففيه تنقص للربوبية، فالذي يجحد الأسماء والصفات قد تنقص الربوبية، وكذلك الذي يضيف النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى قد تنقص الربوبية. فهذه الآية التي ذكرها في الترجمة، وهي قوله سبحانه وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، ما هو الباب الثاني والأربعين؟ لا، الواحد والأربعون اللي مر بنا بالأمس. الواحد والأربعون درس الأمس. 41 لا، فلا تجعل الله أندادا. نعم، ايه صلى الله عليه. قال باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. نادي الشايب هذاك. لا، الثاني والأربعون. ها؟ الثاني والأربعون. نعم، الثاني والأربعون، ما هو بالحادي والأربعين. نعم نعم. طيب، هات الورقة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى، أي ما جاء في تفسير هذه الآية من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والتفسير إنما يعرف من كلام الله، فكلام الله يفسر بعضه بعضا. نعم. أو يعرف من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من كلام أصحابه رضي الله عنهم، أو من كلام التابعين الذين هم تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم. هذه مصادر التفسير. لا يفسر القرآن بالرأي أو بكلام المتأخرين الذين لم يأخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذوا عن أصحابه رضي الله عنهم الذين أخذوا عنه، لأن الله أنزل القرآن ووكل بيانه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فالمصدر في تفسير القرآن كما ذكر العلماء خمسة أشياء. المصدر الأول تفسير القرآن بالقرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. المصدر الثاني تفسير القرآن بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبين. المصدر الثالث تفسير القرآن بتفسير الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. المصدر الرابع عند بعض العلماء تفسير القرآن بأقوال التابعين، لأنهم أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم أدرى بمعاني القرآن الكريم من غيرهم. المصدر الخامس تفسيره بمقتضى اللغة العربية، لأنه نزل بها. فلهذا تجدون المصنف في هذا الباب وفي غيره يسوق في تفسير الآيات كلام الصحابة رضي الله عنهم أو كلام التابعين لأنها من مصادر التفسير. هنا كلام الصحابة في تفسير الآيات يسوق كلام الصحابة أو كلام التابعين لأنه من مصادر التفسير، يعني كلام الصحابة وكلام التابعين من مصادر التفسير الأصلية. أي نعم. قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا آخر آية من سورة البقرة، وأولها قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني الأصح أن يكون هذا آخر الآية في ذات الرقم 21، ما هو بآخر آية من سورة البقرة، هذا آخر آية، آخر الآية ذات الرقم 21. نعم. من أول سورة البقرة، وليس آخر آية من سورة البقرة، لكن يقصد هي هذه الآية. نعم. وأولها قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال العلماء هذا أول نداء في المصحف الشريف يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في مطلع هذه السورة انقسام الناس أمام القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وباطنا وهم المتقون المذكورون في قوله تعالى هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله أولئك على هدى من ربهم. القسم الثاني الذين كفروا بالقرآن ظاهرا وباطنا وهم المذكورون في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الصنف الثالث الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وكفروا، الختم على القلوب وعلى الأسماع والغشاوة على الأبصار، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، فلا يبصرون ولا يسمعون ولا يفقهون، لا يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون بسمعهم ولا يبصرون ببصرهم بأعينهم. نعم. لهم أعين لا يسمعون بها، لهم آذان، لهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم قلوب لا يعقلون بها. نعم. الصنف الثالث الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وكفروا به باطنا وهم المنافقون، وهم شر من الكفار الذين كفروا بالقرآن ظاهرا وباطنا، ولهذا أنزل الله فيهم بضع عشرة آية بينما ذكر في الكفار الآيتين لأنهم أخطر من الكفار، وذلك في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ما دام يخادعون الله من باب أولى أنهم يخادعون غير ما أنهم يخادعون الناس، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما أكثر الذين يغلبون على مجالس الأمراء ومجالس العلماء، يغلبون على مجالسهم وهم يخادعون. الله المستعان. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وهذا من أشد العقوبات، أنه لا يشعر بأنه مفسد، ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون، لا يشعر بأنه مفسد ولا يعلم بأنه سفيه. سبحان الله، يعني ما أشد من هذه الظلمة. نعم. إلى قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذه الآيات كلها في المنافقين وهم الصنف الثالث. ثم قال بعد ذلك: يا أيها الناس، نادى الناس جميعا، المؤمن والكافر والعربي والعجمي، ناداهم جميعا وأمرهم بعبادته. وهذا دليل على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث إلى الناس كافة، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. الذي له ملك السماوات والأرض، في أحد يدعي أن له ملك السماوات والأرض؟ إذن هذا دليل على وحدانيته في الربوبية، هذا دليل، هذا البرهان. الطلب: اعبدوا، يا قل يا أيها الناس، نعم إني رسول الله إليكم جميعا، الله الذي له ملك السماوات والأرض. فالدليل على استحقاقه سبحانه وتعالى بالعبودية أنه له الملك، وأنه الواحد في ربوبيته. والدليل على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم هو ما يجري على يديه من التأييد والنصر والتمكين من الله تعالى. نعم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ووصف القرآن بأنه هدى للناس وأنه هدى للعالمين، فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الثقلين. وقوله تعالى: اعبدوا ربكم، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه. ومعنى اعبدوا ربكم: وحدوا ربكم وأفردوه بالعبادة، لأن العرب في وقت نزول القرآن كثير منهم يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره. فإذا كانت العبادة غير خالصة لله فإنها تكون عبادة باطلة. ولهذا أمرهم أن يفردوه بالعبادة ويخلصوا له العبادة، يعني يخلصوا له العبادة في جميع أنواعها وفي جميع الأوقات وفي جميع الأماكن، في كل الأماكن وفي جميع الأوقات بجميع أنواع العبادات. والضابط في هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ما هو الضابط في معرفة العبادة؟ أنه كل قربة شرعها الله يتقرب بها إليه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي عبادة، صرفها لغير الله شرك، وإخلاصها لله توحيد. نعم. ثم ذكر الدليل على وجوب عبادة الله تعالى فقال: الذي خلقكم، لأن العبادة لا تصلح إلا للخالق سبحانه وتعالى. فالذي لا يخلق لا يصح أن يعبد. نعم. وهذا فيه إبطال عبادة الأصنام وعبادة الموتى وعبادة الأولياء والصالحين وعبادة الأشجار والإحجار، لأنها لا تقدر على الخلق. نعم، ما تقدر على الخلق. تعبير بعض الناس يقولون يعني نعمل كذا لخلق كذا أو لإيجاد كذا، فيه يعني فيه غلو، يعني ما في خالق إلا الله، هل من خالق غير الله؟ ما في خالق إلا الله. بعض الناس يتجوز وينسب الخلق لغير الله عز وجل. أي نعم، دائما يعبرون ويقولون نفعل كذا ونفعل كذا لنخلق كذا أو لنصنع كذا. نعم. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. نعم يعني ما فيه أن يضاف الخلق لغير الله أبدا، ليس في القرآن ولا في السنة إضافة الخلق لغير الله. نعم، فهو سبحانه وتعالى الخالق، فلا خالق غيره، خالق كل شيء سبحانه وتعالى. قال: وما لا يقدر على الخلق لا يصح أن يعبد. ولهذا قال في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أضعف شيء الذباب لن يخلقوه، أضعف شيء وأصغر شيء، يعني أضعف شيء، وإن يسلبهم الذباب لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وما قدر الله حق قدره. نعم. الخالق وهو الذي يستحق العبادة، وهم لا يجحدون هذا، بل يقرون بأن الله هو الذي خلق، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. لعلكم تتقون، إذا ذكرتم بأنه هو الخالق لكم ولمن قبلكم، لعل تذكركم لذلك يبعثكم على تقوى الله سبحانه وتعالى، فتعبدونه وتتقون عذابه، لأنه لا يقي من عذاب الله إلا عبادة الله سبحانه وتعالى. فهو الذي خلقكم وخلق لكم المصالح التي تستعينون بها على عبادته سبحانه وتعالى. خلقكم وخلق لكم هذه الأشياء، لستم أنتم خلقتم لأنفسكم شيئا، لستم الذين أنبتتم الزرع، ولستم الذين أنزلتم المطر، ولستم الذين خلقتم الأرض وجعلتموها صالحة للنبات والإنبات، ولستم الذين خلقتم السماء وجعلتموها سقفا للعالم وفيها مصالح العباد. الذي جعل لكم الأرض فراشا تجلسون عليها وتنامون عليها وتعيشون على ظهرها، وتدفنون في بطنها إذا متتم وتبعثون منها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ألم نجعل الأرض مهادا. ثم هذه الأرض الواسعة أنبتها الله وأرساها أثبتها الله وأرساها بالجبال الرواسي من أجل ألا تميد بالناس وتضطرب، والسماء بناء يعني سقفا لأن السماء فوق الأرض، وجعل الله فيها الكواكب والشمس والقمر التي بها مصالح العباد، وحفظا من وحفظها من الشياطين. ولهذا قال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وأنزل من السماء ماء وهو المطر، والسماء هو السحاب، لأن السماء على قسمين: السماء بمعنى العلو والارتفاع، فكل ما علا وارتفع يقال له سماء، والثاني السماوات المبنية وهي الطباق السبع، فأخرج به بهذا المطر من الثمرات رزقا لكم. هذا المطر ماء واحد، ومع هذا يخرج الله به ثمرات مختلفة ومتنوعة، والتربة واحدة، ومع هذا يخرج في هذه التربة ومن هذا الماء أصنافا من الثمرات مختلفة الطعوم، مختلفة الألوان، ومن هذا الماء أصنافا من الثمرات مختلفة الطعوم، مختلفة الألوان، ومختلفة الروائح. من الذي نظمها هذا التنظيم؟ هو الله سبحانه وتعالى. رزقا لكم تأكلون منه قوتا وتتفكهون به فواكه متنوعة. من الذي أوجد هذه الأشياء؟ بل إن الجنس الواحد تحته أنواع لا يعلم حصرها إلا الله سبحانه. فلا تجعلوا لله أندادا، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى عن الشرك بعد الأمر بالتوحيد. والأنداد جمع ند، والمراد به المثيل والشبيه والنظير، أي فلا تجعلوا لله نظراء وأمثالا تشبهونهم به وتشركونهم معه في العبادة، وهم خلق مثلكم لا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وأنتم تعلمون أنه لا ند له سبحانه وتعالى، وتعلمون أن أحدا لم يشارك الله في خلقه وفي تدبيره. أقام سبحانه وتعالى الدليل في هاتين الآيتين بعدة أمور: خلقه لهم وجعله الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل المطر وإنزال المطر وإنزال المطر وإخراج الثمرات، كلها أدلة عقلية واضحة هم يعترفون بها، فهذا من إلزامهم بالحجة على التوحيد وإبطال الشرك الذي هم عليه، وبيان أنه لا برهان له ولا دليل عليه، وإنما الدليل والبرهان على وجوب عبادة الله سبحانه وتعالى. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، فعلموا أن الحق لله، لا برهان لهم على الشرك أبدا، وإنما البراهين القاطعة هي على توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. ودل ذلك على أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي، فالذين يقولون بأن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هؤلاء مخطئون، لم يعرفوا التوحيد، لأن هذا لو كان توحيدا كافيا لكان المشركون موحدين، لأن الله أخبر بأنهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق الذي ينزل المطر، والذي فعل هذه الأفعال يعلمون هذا ولم يكونوا موحدين، بل أمرهم بعبادته فقال اعبدوا ربكم، فدل على أن عملهم علمهم بهذه الأشياء لا يكفي حتى يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، حتى يفرد الله بفعلهم التعبدي. العلم وحده لا يكفي، العلم وحده لا يكفي، لابد من يعني من إضافة العمل إلى العلم. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، لا بد من العمل مع العلم. إذا حصل تصور لا بد من التصديق، ما يكفي التصور دون التصديق. إبليس عالم لكن ما عمل، إبليس يعني تصوره صحيح وحتى مصدق في قرارة نفسه، لكنه لم يستجب لأمر الله عز وجل بموجب هذا التصديق وبموجب هذا العلم. أي نعم. إذن فالتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية. يعني ليس التوحيد، ليس التوحيد يكفي فيه الإقرار بتوحيد الربوبية، بل لابد إذا صح أو صدق أو كمل توحيد الربوبية أن يأتي بتوحيد العبادة، بإفراد الله بالعبادة. نعم، يعني هم علماء الكلام يقولون أن التوحيد كله إذا أقريت بالربوبية فقد وحدت، ولو يعني ولو أي نعم ولو صرفت شيئا من فعلك التعبدي لغير الله تعالى. نعم. وليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية كما يقوله علماء الكلام الذين لم يفهموا التوحيد، بل جعلوا كل همهم ومناظراتهم واستدلالهم على توحيد الربوبية، وهذا تحصيل حاصل وموجود عند أبي لهب وأبي جهل وغيرهما، فهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. نعم، ولهذا تجد الأزهر كله ما يدرس فيه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ما يدرس فيه توحيد العبادة، إنما يدرس فيه توحيد يعني إذا صح أحسن أحواله، ويدرس فيه توحيد الأشعرية، إقرار ببعض الصفات ونفي بعضها، وعمدتهم في ذلك هو العقل، لأن الأشعرية أخذوا بمبدأ المعتزلة وهو أن العقل يدل على كل شيء، بينما الواقع والصحيح أن الفطرة دليل يشترك فيها جميع الحيوان، يميز بين ما ينفعه وبين ما يضره بالفطرة، والعقل دليل، العقل دليل يميز بها الإنسان العاقل، يميز يعني العاقل بين ما ينفعه وبين ما لا ينفعه، لكنه لا يكفي، لا يكفي في ما جاوز العقل وهو الوحي الغيب، والوحي دليل. إذن الفطرة دليل والعقل دليل والوحي دليل، فمن أخذ بالوحي فقد استوفى الأدلة كلها، ومن ترك الوحي لا ينفعه الاستدلال بالفطرة والاستدلال بالعقل، لأن العقل مشترك بين جميع الناس كافرهم ومؤمنهم، والفطرة مشتركة بين جميع الحيوان ناطقهم وأعجمهم، أما الوحي فلا يأخذ به إلا المؤمنون، لا يؤمن به ولا يستدل به إلا من آمن بالله عز وجل ورسله وكتبه واليوم الآخر. نعم. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، الشرك منه جلي، منه نوع جلي واضح كالذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، هذا شرك واضح جلي لأنه يرى ويسمع. وهناك شرك خفي وهو نوعان: النوع الأول شرك في المقاصد والنيات، وهذا خفي لأنه في القلوب، والقلوب لا يعلم ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى، كالذي يصلي لكن يصلي رياء وسمعة وهذا لا يعلمه إلا الله. وهذا أكبر، هذا مثل شرك المنافقين، شرك الاعتقاد، نفاق الاعتقاد في الدرك الأسفل من النار. أما النوع الثاني شرك خفي لأنه لا يعلمه كثير من الناس، وهو الشرك في الألفاظ دون الاعتقاد، وهو المذكور هنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، سمي خفيا لأنه قل من يتنبه له. ثم ضرب له أمثلة بكلمات يقولها بعض الناس بألسنتهم، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، فالحلف بغير الله من الشرك الذي يجري على ألسنة كثير من الناس ولا يعلمون أنه شرك، فكثيرا ما يقول بعضهم: والنبي والأمانة وحياتك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والحلف بغير الله شرك أصغر إن كان لا يقصد تعظيم المحلوف به، إن كان لا يقصد تعظيم المحلوف به كما يعظم الله، وإن كان يقصد تعظيم المحلوف به مثل ما يعظم الله فإن، وإن كان يقصد تعظيم المحلوف به ما يعتمد على تشكيل. نعم. وإن كان يقصد تعظيم المحلوف به مثل ما يعظم الله فإن الحلف يكون شركا أكبر. والذين يحلفون بالقبور والأضرحة ويعظمونها كما يعظمون الله هو من هذا النوع، لأن كثيرا منهم يتساهل بالحلف بالله ولا يتساهل بالحلف بالضريح أو الولي، إذا قيل له احلف بالله بادر بالحلف، إذا قيل له احلف بمعبودك ومعظمك وبالولي الذي أنت تعظمه ارتعد وأبى أن يحلف، يخاف من البطش من هذا الولي، فهذا شرك أكبر بلا شك. ومن الشرك في الألفاظ قول الرجل: ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان، لأنه لا يجوز الجمع بين الله وغيره بالواو، لأن الواو تقتضي التشريك. والصواب ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم ليست للتشريك وإنما هي للترتيب، وجعل مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد له مشيئة بلا شك، ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالآية نهت عن اتخاذ الأنداد، وهذا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وابن عباس رضي الله عنهما مثل بالشرك الأصغر لينبه به على ما هو أشد منه وهو الشرك الأكبر. فإذا كان الشرك الأصغر لا يكون، نعم أقول كيف يعني ابن عباس نبه بالآية، ها؟ بالآية فلا تجعلوا لله أندادا بالشرك الأصغر، لا قال هو مثل قول يعني مثل بالشرك الأصغر الأنداد. ماذا فسرها ابن عباس؟ كيف فسر؟ لا تجعل هو مثل قول الرجل، مثل قول الرجل وحياته. أين لولا كليبة هذا، لولا كليبة هذا أتانا، نعم لا أتانا اللصوص. هذا مثل به وهو شرك أصغر لينبه به على ما هو أشد منه وهو الشرك الأكبر. نعم. فإذا كان الشرك الأصغر لا يجوز فكيف بالشرك الأكبر؟ والسلف يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على منع الشرك الأصغر لأنه نوع من الشرك. وقوله تعالى والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به عام في الأكبر والأصغر. وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا يشمل هذا وهذا. يستفاد من هاتين الآيتين مع قول ابن عباس رضي الله عنهما مسائل كثيرة. المسألة الأولى أن التوحيد هو أعظم مأمور به، لأن الله بدأ به في أول نداء في المصحف الشريف. المسألة الثانية في الآية دليل على أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي في التوحيد، لأن الله أخبر، نعم، لأن الله أخبر أن المشركين يعلمون هذا فقال وأنتم تعلمون، أنه لا خالق لهذه الأشياء المذكورة وغيرها إلا الله، فلماذا تعبدون معه غيره ممن لا يخلق شيئا. المسألة الثالثة في الآيتين الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، وأن توحيد الربوبية وسيلة وتوحيد الألوهية غاية، لأنه هو المقصود وهو المطلوب من الخلق، لأنه لما أمر بعبادته ذكر توحيد الربوبية، ففيه الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. وهذا فيه تنبيه على أسلوب المناظرة، لما تتناظر أنت شخص أو فئة تتناظر مع فئة أخرى مختلفين فينطلقون من شيء اتفقوا عليه، لا ينطلقون من قناعة كل واحد، يعني كل واحد ينطلق من قناعته هو، بل ينظرون للشيء المشترك الذي أقروا به، فيكون الحوار منطلق من هذا الشيء المشترك المعترف به من الجميع. مثلا توحيد الربوبية أقر به الجميع، فمن توحيد الربوبية ننطلق إلى تقرير توحيد الألوهية. نعم. فهنا ينفع بإذن الله ينفع الحوار وينفع. أما أنه كل واحد ينطلق من قناعته هو ويريد أن يفرضها على الآخر ما يصلون إلى نتيجة، ما يصلون إلى شيء، بل يزيد الفرقة يزيد العداوة. شوف كيف يعني استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. طيب أقريتم بتوحيد الربوبية، ما مقتضى توحيد الربوبية؟ ما هو لازم توحيد الربوبية؟ الخالق لهذه الأشياء، الخالق الرازق المنعم المتفضل، ألا يستحق أن تفرده بالعبادة؟ هل من خالق غير الله؟ هل من رازق غير الله؟ فيقر بها. إذا لماذا تصرف حقه في غير موضعه، هذا هو الظلم. تضع حق الله في غير موضعه، هذا هو الظلم. أي نعم. فدائما إذا أردت أن تحاور شخص بينك وبينه خلاف، انظر للقدر المشترك بينك وبينه، هو لا ينكره وأنت لا تنكره، حق يعني ابدأ من الحق. أي نعم. حتى لو قال أنا لا أعترف بشيء ولا لي عقيدة ولا شيء، قلت موجود؟ إن قال لا والله ما أدري أنا موجود ولا ما أنا موجود، وده مستشفى المجانين الله يخلف. نعم. إذا قال أنا موجود، قل من اللي أوجدك؟ أنت أوجدت نفسك ولا لك موجد؟ من هنا يعني يحسن أن تستدل بالمعلوم، أن تستدل على المجهول بالمعلوم، وتستدل بالمعترف به من الجميع على ما نازع فيه الخصم وهو حق. نعم. قال المسألة الرابعة أنه لا يكفي الأمر بالتوحيد، بل لا بد من النهي عن الشرك. نعم. لأن الله قال في الآية الأولى اعبدوا ربكم، وقال في ختام الآية الثانية فلا تجعلوا لله أندادا، فدل على أنه لا بد من الجمع بين الأمرين، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. فالذي يقتصر على الأمر بالتوحيد ولا ينهى عن الشرك لم يقم بالمطلوب، لأن ذلك لا يحقق شيئا، وهذا في القرآن كثير، دائما بجانب الأمر بالتوحيد النهي عن الشرك. قال تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا أمر ونهي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. نعم. هذا فيه الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فالإيمان بالله لا يكفي، بل لا بد من الكفر بالطاغوت. وكل رسول يقول لقومه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلا بد من الجمع بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. نعم. يعني ما يصلح تقول اعبدوا الله، ولا يتصور أنه يحصل التوحيد بدون البراءة من الشرك وأهله. أين ما لكم من إله غيره، لابد من النفي والإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات. نعم. المسألة الخامسة أن هذه الألفاظ التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما تجري على ألسنة كثير من الناس، وهي من الشرك، لكنه شرك أصغر ويسمى شرك الألفاظ، ولو لم يقصد بقلبه، وهو من اتخاذ الأنداد. أما إذا قصد بقلبه فهو أكبر، شرك أكبر. نعم. لأن ابن عباس قال المسألة السادسة فيه أن السلف يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأصغر الأكبر على الشرك الأصغر، لأن ابن عباس رضي الله عنهما استدل بالآية على ذلك، لأن الشرك الأصغر يجر إلى الشرك الأكبر، ففيه الابتعاد عن الشرك من كل الوجوه، باللفظ وبالنية وبالفعل. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله، أي أقسم بغير الله، كأن يقول والنبي، أو يقول والأمانة، أو يقول وحياتك ما فعلت كذا، أو ما أشبه ذلك بأن يقسم بمخلوق. فالحلف والقسم تأكيد شيء بذكر معظم على وجه مخصوص، وهو تعظيم للمقسم به، والتعظيم إنما يكون لله سبحانه وتعالى. فالمخلوق لا يقسم إلا بالله أو بصفة من صفات الله عز وجل، أما الله سبحانه وتعالى فإنه يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله، ولا يجوز له أن يقسم بغيره كائنا من كان، لا يقسم بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالصالحين، ولا يقسم بالكعبة، ولا يقسم بأي شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله كائنا من كان من ملائكة أو أنبياء أو أولياء أو مشاعر مقدسة أو غير ذلك. فقد كفر أو أشرك. هذا إما شك من الراوي، يعني هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم كفر أو قال أشرك، أو أن أو بمعنى الواو، لأن أو تأتي أحيانا بمعنى الواو في لغة العرب، يعني فيكون المعنى فقد كفر أو أشرك يعني جمع بين الكفر والشرك، لأن بين الشرك والكفر عموم وخصوص، فكل مشرك كافر وليس كل كافر يكون مشركا. نعم، ليس كل كافر يكون مشركا، لكنه يكفر مثلا بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يكفر يعني عدم التصديق بشيء من القرآن. صحيح يلزم على تكذيبه، يلزم على تكذيب الرسول تكذيب الله، ويلزم على تكذيب الله الشرك بالله عز وجل، يعني الشرك لازم للكافر من اللوازم، والمشرك شركه تضمن كفرا، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. لأن النصراني إذا كان نصرانيا موحدا، أي نعم، إذا كان نصرانيا موحدا فهو كافر، لأنه كذب، لا يشهد أن محمد رسول الله، وصح يشهد لا إله إلا الله لكن لا يشهد أن محمد رسول الله. وكذلك اليهودي قد يشهد لا إله إلا الله إذا لم يكن من المرتدين من الملة، يشهد أن عزيرا ابن الله، أو النصراني يشهد أن المسيح ابن الله، بعضهم يشهد لا إله إلا الله حقيقة يعني، لكن ما أدري، ما أعرفه يعني، في هذا الزمان ربما انقرضوا. قد يشهد لا إله إلا الله لكن يكفر من حيث أنه لم يشهد أن محمد رسول الله، مثل أبي سفيان أسلم على الدرجتين، الدرجة الأولى قيل له يعني على تشهد يعني أن لا إله إلا الله، أو يعني أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله، فقال نعم، يعني لقد علمت أن هذه الآلة لا تغني شيئا، لو كانت تغني شيئا لا يعني نصرتنا، أو كما قال وشهد لا إله، قال وألا تشهد أن محمد رسول، قال أما هذه ففي النفس منها شيء. قال له العباس ويحك، أسلم قبل أن تضرب عنقك، فقال أشهد أن محمد رسول الله. فيتصور أنه يشهد لا إله إلا الله لكن لا يشهد أن محمد رسول الله، فيه شيء من التناقض. أي نعم، فمن لا يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما شهد الشهادة التي تعصم دمه وماله. نعم، لكن أحسن الله عليك، إذا قلنا أن أو هنا بمعنى الواو يكون جمع بين الكفر والشرك، ما معنى الحديث على هذا؟ فقد كفر يعني كذب، ها؟ قول الشيخ، وأحيانا تأتي بمعنى الواو، يعني أو بمعنى الواو عاطفة. طيب في الحديث فقد كفر أو أشرك، يعني وأشرك، يعني كفر وأشرك. طيب الكفر بماذا يفسر هنا؟ فقد كفر وأشرك، كفر ببعض الكتاب، آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه، آمن بأنه لا إله إلا الله لكن كفر بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سوى في الحديث هنا لأجل الحلف، صلى الله عليه، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذا قلنا أنها بمعنى الواو، أي إن كانه فقد كفر وأشرك. طيب، إن كنا إذا كان بمعنى الواو، نعم، فقد كفر وأشرك، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، فإن كان يرى أن غير الله المحلوف به يساوي الله في العظمة فقد أشرك، وإن كان لا يعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة فقد كفر كفرا دون كفر، أو شركا دون شرك، شركا أصغر. أكل حكما قال الشرك والكفر، بين الشرك والكفر عموم وخصوص، فكل مشرك كافر وليس كل كافر يكون مشركا. أين؟ وقد يرد سؤال هنا، وهو أنه جاء في بعض الأحاديث الحلف بغير الله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، ما مع قوله من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، فما الجواب؟ أجاب عنه العلماء بجوابين. الجواب الأول أن هذا وأمثاله لا يقصد به اليمين، وإنما يجري على الألسنة من قصد من غير قصد اليمين، مثل قول لعمرك، لا يقصد بها اليمين. والجواب الثاني أن هذا كان قبل النهي، فكان في الأول يجوز الحلف بغير الله، وبعد ذلك نهي عن الحلف بغير الله. فقوله أفلح، والحقيقة أنه يقول فكان في الأول يقع الحلف بغير الله، لأن التشريع جاء بالتدريج، فكان الحلف بغير الله واقعا، لم ينهى عنه إلا بعد يعني مدة، كالتدرج في تحريم الخمر. هنا ما هو معناه أنه يجوز، لكنه واقع، لم ينهى عنه بعد إلا بعد مدة، تدرجا في التشريع، ولا يكون منسوخ، لكن يعني يكون مبين حكمه، تأخر بيان حكمه لمناسبة يعني رسوخهم في العلم، لا تبشرهم فيتكلوا. نعم. قال وبعد ذلك نهي عن الحلف بغير الله، فقوله أفلح وأبيه وأمثاله وأمثاله يكون منسوخا بالنهي عن الحلف بغير الله. أصله ما هم مشرع في الأول حتى ينسخ، لكنه واقع. نعم. إنما يقال مبين، بين حكمه بعد أن كان واقعا لم يبين حكمه. نعم. وهذا هو الذي رجحه في الشرح. والشاهد من الحديث للترجمة أن الحلف بغير الله من اتخاذ الأنداد لله سبحانه وتعالى، لأن الند معناه النظير والشبيه، فالذي يحلف بغير الله يجعل المحلوف به ندا لله وشبيها لله سبحانه وتعالى. قوله وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الكذب حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه أسهل من الحلف بغير الله. الكذب حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وإذا حلف بالله على الكذب كان يمينا غموسا، ومع ذلك هذا أخف من أن يحلف بغير الله وإن كان صادقا. أي نعم. مما يدل على أن الشرك الأصغر لا يغفر وأكبر من الكبائر التي دون الشرك. قال ولكنه دون الشرك، لأن الشرك أكبر الكبائر، وسيئات الكذب أخف من سيئات الشرك. أي هذا مسألة الكذب المجرد. نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن الحلف بالله كاذبا فيه توحيد، والحلف بغير الله صادقا شرك، وحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق. نعم جميل. نعم. قال الشارح وسيئة الشرك أشد من سيئة الكذب. لا شك. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. في الحديث عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وفي آخر كل جملة وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وفي آخر الجملة الثانية وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين الله وبين المخلوق في المشيئة بأن يقول ما شاء الله وشاء فلان، لأن الواو لمطلق الجمع والتشريك، فكأنك جعلت المشيئة صادرة من الله ومن المخلوق، وهذا شرك في اللفظ. وتصحيح العبارة أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان. فهذا فيه مسألتان: المسألة الأولى النهي عن عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، وجواز عطفها بثم، والفرق أن الواو تقتضي التشريك وثم تقتضي الترتيب والتعقيب فتجعل مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق مترتبة عليها. المسألة الثانية: فيه دليل على إثبات المشيئة للمخلوق ردا على الجبرية الذين يقولون إن المخلوق ليس له مشيئة وإنما هو مجبر ومسير، ليس له اختيار ولا مشيئة، ليس له اختيار ولا مشيئة، وهو مذهب باطل. فالمخلوق له مشيئة لكنها بعد مشيئة الله. قال الله يعني له اختيار لكن اختيار مقيد بمشيئة الله عز وجل، فهو مسير مخير، مخير مسير، ولا نقول مسير فقط أو مخير فقط، نعم، بل نقول مخير مسير، مسير مخير معا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت سبحانه وتعالى للمخلوق مشيئة وجعلها بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، فمشيئة المخلوق مترتبة على مشيئة الخالق سبحانه وتعالى. وفي حديث حذيفة مسألة ثالثة، وهو أنه من منع من شيء فإنه يذكر البديل الصحيح عنه إن كان له بديل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من هذه العبارة ذكر البديل الصحيح عنها، وهو قول ما شاء الله ثم شاء فلان. قوله: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك. الاستعاذة نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تقول أعوذ بالله وبك، لأنك إذا قلت هذا شركت بين الخالق والمخلوق والتجأت إليهما جميعا، وهذا شرك. لكن تصحيح العبارة أن تقول أعوذ بالله ثم بك، فتأتي بثم، والفرق بين ثم وبين الواو أن ثم تجعل الالتجاء إلى المخلوق بعد الالتجاء إلى الخالق سبحانه وتعالى، فالمخلوق يلتجأ إليه فيما يقدر عليه، فتذهب إلى شخص وتطلب منه أن يمنع عدوك عنك. إذا كان هذا الشخص حيا يقدر على منع عدوك عنك. أما العياذ المطلق فإنه لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز العياذ بالميت مطلقا. وقوله: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، سبق شرحه، وهذا مما يدل على أنه يجب تعليم الناس أمور العقيدة. أنه يجب تعليم الناس أمور العقيدة وأمور مفعول به، نعم، وما يخل بها وما ينقصها، لأن أغلب الناس الآن إلا ما شاء الله أعرضوا عن تعليم العقيدة وتعلمها، ولا يعتنون بها ولا يدعون إليها إلا ما شاء الله، وإلا فالأكثر يركزون على أمور أخرى جانبية لا تفيد شيئا إذا اختلت العقيدة، حتى ولو صحت هذه الأغلاط الجانبية التي يريدون إصلاحها، ولو صلحت وصحت ما نفعت بدون إصلاح العقيدة. فالعقيدة هي الأساس، يجب أن نتعلمها أولا، وأن ندعو إليها أولا، وأن نصحح الأخطاء فيها قبل تصحيح الأخطاء في المعاملات، وتصحيح الأخطاء في الآداب والأخلاق. وما انتشرت هذه الأمور في الناس إلا لما قل تدريس التوحيد وشرح العقيدة والدعوة إليها في المحاضرات والندوات والصحف والمجلات، فانتشرت هذه الأمور بسبب شياطين الإنس والجن الذين يريدون إفساد عقائد الناس. فالاهتمام بأمر العقيدة وتصحيحها هو أهم المهمات. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بدأ بالعلم بمعنى لا إله إلا الله قبل العمل والاستغفار، لأنه هو الأساس الذي تنبني عليه أمور الدين كلها. إذا بدأ بالعلم نعم قبل العمل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، فاعلم هذا العلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك هذا العمل، وللمؤمنين والمؤمنات بدأ، وهذا بوب له الإمام البخاري باب نعم العلم قبل القول والعمل، لأن العلم بالعقيدة أو تصحيح العقيدة هو الأساس الذي تبنى عليه أمور الدين كلها، تبنى عليه الأعمال كلها. بحثت عن المسألة يا شيخ؟ وجدت قول شيخ إبراهيم بالمنع. بالمنع على كل حال ما لا نقول به إلا إذا سبق في دليل. أمة الدعوة يعني ينقلون من كلام الشيخ محمد الوهاب وأحفاده، أمة الدعوة ينقلون كلام الشيخ محمد الوهاب بالمنع وكلام أحفاده. أي نعم أي هو هذا كلام الشيخ محمد عبد الوهاب وأحفاده بالمنع من أن يقول توكلت على الله وعليك، لأن التوكل نفسه عبادة، توكل نفسه عبادة مثل الدعاء. هل تقول دعوت الله أدعو الله وأدعوك؟ يعني أدعو الله وأدعوك ما يصلح. أي نعم ها؟ دعاء ما يصلح. أي نعم، لكن أعوذ بالله ثم بك تختلف عن يعني أتوكل على الله ثم عليك، أتوكل على الله ثم عليك تختلف عن أعوذ بالله ثم بك، لأن التوكل معناه التفويض والاعتماد الكلي، فلا يصلح أن تفوض وتعتمد اعتمادا كليا على غير الله عز وجل لا بالعطف ولا بالترتيب. هم يعللون أحسن الله إليك بالانصراف القلب يعني من كلية، يعني يقول هذا فيه انصراف القلب. أي التوكل هو التفويض، هو التفويض والاعتماد الكلي، توكلت خلاص، لكن تقول وكلت فلان أو أقمت فلان ينوب عني في كذا، هذا لا بأس. أي نعم فيما يقدر عليه، ما لو توكل عاجز أو لو توكل يعني هذا أيضا سفه، إنما توكل شخص يقدر على أن يقوم بالنيابة عنك، أنبت فلان أقمت فلان. أي نعم مثلا نعم تحتاج إلى، لكن ما أدري يعني هل فيه أحد من أئمة المسلمين قال بالجواز؟ ابن القيم في مدارج السالكين بالمنع، بالمنع ابن القيم يعني يقول هذا الذي نريد حنا. أي نعم بارك الله فيك أحسنت، بس ما زلت على الدين أجمع. طيب المهم يعني مثل الأمور هذه يعني من يأتي بها هو الذي يطالب بالدليل، لا أنه هو الذي يطلب الدليل. أي نعم يعني لو قلنا له هذا ممنوع ما يقول وش الدليل على أنه ممنوع، نقول له أنت وش الدليل على أنه مشروع. أي نعم يا أخي حبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول الصيغة حلال ولا حرام؟ إيش ها هذا سؤالك؟ الصبغ. وش يقول؟ الصبغ ها؟ الصبغة اللحية، صبغة بالحناء بالسواد. إذا ما صرت تدلس على أحد المسألة هذه فيها خلاف كبير بين العلماء، مثل يعني الأمير أو الشخص الذي يحتاج إلى أن تزرع الهيبة في قلب العدو وكذا، فهذا قد يرخص له نعم في أن يصبغ بالسواد. المسألة فيها خلاف، والأحاديث التي تنهى عن السواد بالذات يعني فيها كلام لأهل العلم، وإن شاء الله إذا كان الشخص مثلا أمير أو الله خلص الكلام على الصبغ، يعني إذا كان فيه تدليس أو فيه غش فلا ينبغي. أما إذا كان يعني وجنبوه السواد، هذه هي لفظة يعني مختلف فيها بين أهل العلم، هل هي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أم إدراج من الراوي؟ على كل حال المسألة سهلة، الحين في نحن في شيء أعظم منها وهو الحلق، حلق اللحية، وهذا أعظم ما يكون، نسأل الله العفو والعافية، لا يجوز حلق اللحية. ما أدري منه صاحب السؤال، يعني حكم الكفارة باليمين، منه صاحب السؤال هذا؟ لأنه سؤاله غير واضح، كلامه غير واضح. ها؟ الخلف يقول فقلت آمين، فقلت سمع الله لمن حمده، ما واضح. أين أنت اللي جبته؟ من صاحب السؤال هذا؟ أوه ما شاء الله، أنت صاحب الأسئلة كلها، تعال، هذا أسلوبك، تعال اقرأ. أنت ودك تزوج؟ أي هذا اللي دافع كل هذا؟ بارك الله فيك، أكرمك الله. نعم نعم أحمد، نعم. إيش هذا السؤال؟ أي وش تبغى؟ حكم الحلف باليمين. الحلف باليمين؟ جاءت تحلف باليمين وأنت كاذب؟ الحلف باليمين صادق أنا. أي لكن ما وفيت. ما وفيت. أو حنثت بيمينك. أي نعم. أي فأنت تطعم 10 مساكين. ما هو 60 مسكين. 10 مساكين. تطعمه وتكسوه. أو صيام ثلاثة أيام. أي نعم. لكن إذا ما وجدت. إذا ما وجدت أن تطعم 10 مساكين ولا أن تكسوهم، تصوم ثلاثة أيام. أي. ما تجد تطعم 10 مساكين. خلاص ما دام تقدر أطعم 10 مساكين. أي نعم. أيوه. وصليت في المسجد. وش يعني رؤية؟ صليت في المسجد. أي. أنسوق الغنم. أي نعم. أي. اثنين، واحد دقنه أسود تقول والثاني دقنه أبيض. دقنه أبيض. أي. وقلت آمين ما حدرت، لا ما حدرت. أي. وقلت سلام الحمد ما حدرت. أي. عندما سند عن يمين يساري بمجد أحد بالمسجد. أي. بالمسجد. إيش تفسير هذا الرؤية؟ هذا حلم ولا علم؟ لا حلم واحد. قل استغفر الله، قل استغفر الله. خلاص إن شاء الله ما هو بالله خير. هذا خير إن شاء الله. هذا خير إن شاء الله. هيا الله يوفقك. الله المستعان. آمين. وهذا برضو منك. هذا بعد قرض من البنك. هذا خطك. إيه وش تبي بعد؟ البنك العربي. نعم وش فيه؟ قرض ما أدري يعني. قرض بفائدة؟ نعم. إيه نعم. يأخذون عليك فائدة؟ نعم. ما يجوز هذا ربا. قدمت عليه بطل المعاملة، كنسل. خلاص استلمت المبلغ. خلاص. استلمت المبلغ. استلمت الفلوس خلاص. أي خلاص قيدوك. قيدوك. إيه نعم. لا تسويها مرة ثانية. ما سوي مرة ثانية. أي. أتوب للأسف. الحمد لله. نعم. سامح إن شاء الله. لا لا ما هي بحلال، بس عاد استغفر ربك. الله المستعان. الله يوفقنا وياك. نعم. يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، ينكر يعني مسؤولية، ما يتحمل مسؤولية عمل موجود الآن، يسقط اللي يسمونه الإسقاط، يفعل الفعل ويسقطه على غيره، على قدر الله، على مشيئة الله. أي نعم، يحتج بقدر الله على المعصية، فهذا جبري. أي نعم، لا يحتج بالقدر على المعصية، ولكن يحتج بالقدر على المصيبة، يحتج بالقدر على المصيبة. لكن أي شخص تراه يحتج بقدر الله على المعصية فهذا جبري. أي نعم، تقول له يلا قم للصلاة، يقول إن شاء الله، يعني إذا ما أجبر ويلغي فعله، يلغي مسؤوليته. أي هذا جبري. نعم موجودين كثرة. نعم. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس أتي في اتكلت على الله ثم عليك أسمع عند العامة كثيرا. طيب لو توكلت على الله. أيوة. هي ثم عليك هذا ما يجوز. لو كتاب واحد برضه أسمع كثيرا. أي. لو ما عملت كذا كان حصل كذا، ولو ما فلان. هذه لو تفتح باب الشيطان، تفتح عمل الشيطان. أي نعم، باب النهي عن اللو. اللو تفتح عمل الشيطان إذا كان في أمر لا يمكن استدراكه، أما إذا كان في تمني الخير مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لو أوتيت مثل ما أوتي فلان من القرآن من العلم لعملت مثل ما عمل، هذا لا بأس به، هذا تمني الخير. إذا كان مفرطا، إذا كان مفرطا قد يدخل في هذا الصدق، لكن إذا كان غير مفرط فقل قدر الله، إذا غلبت على أمر فقل قدر الله وما شاء فعل. إيه نعم، هو فيك. بسم الله. هل يجوز زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النساء ما يزورن القبور، لا قبر النبي ولا غيره، لكن يفتح لهم مجال علشان الروضة، من أجل الروضة فقط. أي نعم، أما من أجل فما يفتح من أجل زيارة قبر النبي، لأنه لا يجوز للنساء أن يزورن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني محاط بالحجرة ولا يمكن زيارته، غير ممكنة زيارته. لو فتح لك ورأيت القبر نعم، أما الآن فأنت تقف يعني تفعل من الزيارة ما تستطيع، تقف في الواجهة وهذا قدر ما تستطيع، ويعني يعطى المؤمن بنيته ما لا يبلغ بعمله. فالنساء ما يجوز لهن أن يزورن القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. اللهم صل وسلم على رسول الله. بسم الله، الحمد لله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.